ومن الأحوال التي تنبغي ملاحظتها في إصلاح النفس عدم الاسترسال مع الخطرات والوساوس التي ترسل عليها، فإن العبد إذا فتح على نفسه أبواب الخواطر والأوهام استولت عليه فأضعفته وخرجت روحه عن قوتها. ومن أسرار الحقائق التوحيدية تقويتها للروح البشرية، فإن التوحيد له أثر في تقوية الروح بدفع الأوهام والخيالات. وانظر إلى ما اتفق للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في قوة توحيدهما لما أريد حرق الأول وإيذاؤه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.